الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما أحرم الحجاج من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين وداعين الله أكبر كلما رموا الجمرات محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر كلما زالت منهم العبرات خاشعين لربهم راجين وخائفين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن الله من علينا بالإسلام وأنعم علينا من نعمه العظيمة وجعل له أركانا فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والزكاة جعل لنا فيه عيدا كلما ذكرنا الله وأدينا الزكاة في أموالنا وجعل لنا كلما أكملنا طاعة عيدا فيوم الجمعة عيدا للمسلمين متكرر عند إكمال الصلاة في نهاية الأسبوع وله فضل عظيم فيوم الجمعة الذي كمل فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة وفيه اجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة وجعل ذلك لهم عيدا ولهذا نهى عن إفراده في الصيام ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد وفي شهود الجمعة شبه من الحج وروي أنه حج المساكين والتبكير إليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق فأولهم كالمهدي بدنه ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة وأما العيدان اللذان يتكرران في كل عام فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو مرتب على إكمال الصيام فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وأما العيد الثاني عيد النحر فهو عيدنا هذا وهو الحج الأكبر ويأتي بعد إكمال الحج بعد يوم عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فيوم عرفة يوم العتق من النار فاشترك الحجاج والذين لم يحجوا بالرحمة والمغفرة وشرع للجميع التقرب بالنسك في النحر فالحجاج يرمون الجمرة ويشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج ويقضون تفثهم ويفون نذورهم ويقربون قرابينهم ثم يطوفون بالبيت العتيق وأهل الأنصار في العالم الإسلامي يجتمعون على ذكر الله والتكبير والصلاة ثم ينسكون نسكهم عقب ذلك ويذبحون أضاحيهم فيكون ذلك شكرا لله على هذه النعمة فأفضل شيء يتقرب به المسلم لله في هذا اليوم هو الأضحية ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر، فصل لربك وانحر. وشرع التكبير في أيام عيد الأضحى المبارك، وطلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتهج في العيد وأن نكثر فيه من التهليل والتكبير والتحميد. وبالحديث الشريف: زينوا أعيادكم بالتكبير فما أجمل أصواتهم وهي ترتفع في عزة وابتهاج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكانت أعياد المسلمون مرتبة على إكمال الطاعات، فالجمعة على إكمال الصلاة، والفطر على إكمال الصيام، والنحر على إكمال الحج. ونتذكر في هذا العيد أن هناك أطفال يتامى حرموا وجود الأب والأم، فنرحمهم ونحن عليهم وصلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم تشمل النساء والرجال، فالرحم ليس المرأة فقط بل الرجال أيضا، أعمام وأخوال وغيرهم. ولا نصافح المرأة الأجنبية حتى لو كانت كبيرة بالسن. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نذكر بعدم الهجران بين المسلمين، فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني لأعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبا. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: عندما تكوني راضية تقولي: لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما تكوني غضبا تقولي: لا ورب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. وأما الأضاحي ففيها تكافل اجتماعي وعطف على الفقراء والمساكين وتوسع على العيال. فهذه سنة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وقيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قيل له: فما لنا بها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف يا رسول الله. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أفضل ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم هو الأضحية، وأفضل الأضاحي أكرمها وأثمنها وأغلاها ثمنا. واجتنبوا ذات العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها. ويسن تقسيم اللحم إلى ثلاث، وقيل إلى اثنان، فتأكل الثلث وتهدي إلى أصدقائك ثلثا، ويتصدق بثلث على الفقراء، وهذا الأولى وغيره يجوز. ووقت الذبح من انقضاء صلاة العيد إلى رابع أيام العيد ينتهي بغروب الشمس. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. إن العيد لمن طاع الله ظاهرا وباطنا وخاف يوم الوعيد، وليس الفرح بالعيد من أجل حصول المأكل والمشرب والملابس الفاخرة والمراكب الفخمة، ولكن الفرح بالعيد من أجل نيل المغفرة والعتق من النار وأداء الطاعات. فمن نال من ذلك شيئا فهذا اليوم له عيد. قال الحسن: كل يوم لا يعصي الله فيه ولا يعصى الله فيه فهو عيد. كل يوم لا يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. أما أيام العيد في الجنة هي أيام زيارتهم لربهم عز وجل، فيزورون الله فيكرمهم غاية الكرامة ويتجلى لهم فينظرون إليه. وفي كلمة أخيرة في العيد: عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعة عيدا سعيدا. من حقكم أن تفرحوا في العيد، من حقكم أن تبتهجوا في العيد، كما أنه هدى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتبروا بالمآسي والمصائب والمصاعب. وتعرف أن هناك، ونعرف أن هناك مآسي في العالم الإسلامي عند جميع المسلمين. نعرف أن من المسلمين من يذبح ومن ينكل به، ومن هو مسجون ومن هو مريض، لكن ماذا نفعل؟ نفرح لأننا مسلمون. فمن حق المسلم الفرح بالعيد، فمهما كان الظرف فلا تفتح عزاء ولا ميتما. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ارفعوا رؤوسكم فأنتم مسلمون مؤمنون على الحق، أنتم الأعلون، أنتم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنتم على الجادة. افرحوا بأضاحيكم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، افرحوا بصلة الرحم، افرحوا بإفشاء السلام وإطعام الطعام، افرحوا باتباعكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيغفر للمستغفرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لذكرنا وأنسانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضى. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احق دماء المسلمين في اليمن. اللهم احق دماء المسلمين في مصر. اللهم احق دماء المسلمين في العراق. اللهم احق دماء المسلمين في سوريا. اللهم شافي مريضهم، داوي جريحهم، اجل فرجهم. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبلنا واقبل مننا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.